كلها مبنية على العلوم اللغة العربية، فلا يمكن تعلم أي علم من العلوم الشرعية، بل يشك في علم أي دارس من دارسي العلوم الشرعية لو ضعيف اللغة العربية. ليه؟ لأن هي العلوم كلها مصممة ومبنية على اللغة العربية. الكتاب عربي، السنة عربية، الشروح عربي، العلوم الفقه والأصول كل العلوم عربية. فأنا السؤال المتعلق باللغة برضو، أنا رجل مسلم عايز أتعرف على ديني، أو أتعرف تعرف بسيط، تعرف عميق، تعرف دقيق، تعرف تخصصي في الأصل، هو السؤال إيه؟ ابتداء سؤال لغوي. لو أنا خلصت المساحة اللغوية أنا هنطلق للعلوم الأخرى. بعد كده السؤال الإنساني العمومي بقى، أنا كبني آدم اللي هو فكرة قدرتي على التعلم، قدرتي على الإبداع، قدرتي أي مساحة بقى كوني إنسانا، يعني تحققي جزء كبير منه انا شخصيا بعتقد ان هو يزيد عن 75% منه هو اصلا متعلق باللغه. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، انا خجول مع التواجد الاجتماعي، السؤال بتاع الخصائص الاجتماعيه بتاعت الانماط الشخصيه سؤال لغوي، مشاكل الاجتماعيه بتاعت الازواج والزوجات وتربيه الاطفال جزء منه كبير جدا سؤال لغوي، سؤال الابداع والتفكير، فأنا عايز أطور من مهاراتي. في الأصل أنت بتسألنا إزاي أطور قدراتي اللغوية، بعد كده هينبني عليها أشياء أخرى. فاختصارا هذه الحزمة اللي احنا مسمينها دورة الوعي اللغوي المفروض بتجاوب على الأسئلة التي تم التقديم لها، وهو سؤال واحد، علاقة اللغة بالأشياء الأساسية، واحد بالثقافة، اثنين بالهوية، ثلاثة بالدين كوني أنا مسلم أو أي دين آخر. خلاص. بعد كده السؤال الثاني، انا لو انا عايش في نظام سياسي، النظام السياسي ده هدفه حميد او هدفه غير حميد، النظام السياسي ده نظام محلي او نظام معادي، فاسد او مستعمر، الاثنين دول بيطرحوا اشكاليه لغويه، ايه علاقه اللغه بالسياسه، ايه علاقه اللغه بالاستبداد او الاستعمار او الاحتلال. خلاص. ايه علاقه اللغه بالاقتصاد، احنا عايزين فلوس، الوضع دلوقتي الوضع صعب فاحنا محتاجين فلوس، ايه علاقه اللغه بالاقتصاد على مستويين، مستوى الافراد لو انا حضراتكم كلنا عايزين نتحول لناس بنكسب عن طريق اللغه، فاحنا عايزين نجاوب على السؤال ده، او سؤال متعلق بالدوله او مؤسسه او شركه او دوله او مجموعه حتى من الدول. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال متعلق بالسؤال متعلق بالاقتصاد، سؤال متعلق بالتربيه، احنا بنربي اولادنا دلوقتي، احنا عندنا كم مشاكل كبيره جدا من الاضطرابات النفسيه للاطفال، كلها تصنيفها كله في دلائل التشخيص، في دليل التشخيص الاحصائي النفسي في الاخر في دلاله لغويه معظم الامراض، سواء التوحد، سواء السبرجر، سواء كم امراض ثنائي القطب كثير الكبار والصغار رحمك الله، كلها مرتبطه بتشخيصات لغويه. هو ده مبني على ان الطفل مولود كده ولا احنا كبيئه لغوية غير سليمة أو غير صحية. فالسؤال بتاع التربية، السؤال بتاع تربية الأطفال، السؤال بتاع التنشئة، السؤال بتاع التعليم متعلق باللغة، عايزين نشوف الإجابة بتاع ده. السؤال بعد كده بتاع اللغة كمهارة، أنا خلاص بقى كل أسئلة إن أنا سرعتي على التعلم أو قدرتي على التعلم السريع مرتبطة بإتقاني للغة، سواء لغة الأصلية وده الأهم، وبعد كده إتقاني للغات أخرى، فأنا عايز أتعلم أي لغة أخرى وبسرعة، هيدا بقى المهم. يعني انا عايز اتعلم لغه، بس عايز اتعلم لغه بسرعه، يعني انا عايز اقف على ارضيه كويسه استاذ حضرتك، عايز اقف على ارضيه كويسه في اي لغه بس بسرعه. وده سؤال مهم جدا، ممكن تتفسحوا. ايوه 2 سنتي 2 ملي كمان 3 كده هيسعنا فارين في الاخر يعني. خلاص كده يا اخوانا. فالسؤال بتاع التعلم السريع ده اللي احنا بنقول التعلم السريع، انا مثلا حبيت مره اتعلم لغه يابانيه، فسالت الجماعه اليابانيين هنا في مصر بتدرسوا الياباني في كام سنه، فقالوا والله هم 10 ليفلات. كويس ناخدهم الليفل كام شهر؟ قالوا 6 شهور. طب يا رجاله ما فيش اي طب ماشي بعد 5 سنين. خلاص 5 سنين كم واحد في العالم بيتكلم اللغه دي؟ 120 مليون بني ادم. طب ما اتعلم فيه واخد فوق ده، اخد فوق الباكج مليار هديه، يعني اخد مليار و300 مليون واحد هديه فوق الباكج دي. طيب بعد ما اتعلم الخمس سنين دول هبقى قدرتي على الاتقان ايه؟ متوسط عالي اللي هو بي 2 يعني بعد الشقه، بعد شقه عمري. خلاص. في ناس تانية مثلا الجماعه الالمان يقول لك تبقى بي 2 في 3 شهور ونص، 3 شهور ونص ميتو مدرسة هنا في مصر ممكن اقول لكم عليها، ما ده هدف الاخر في المحاضرات بتاعت اللي هو اللغة كمهارة، ازاي اتعلمها بسرعة وفين، ده مهم جدا. صيني عايز شوف اتشقلب 6 شهور عايز ابقى بيتو في الصيني، ينفع فين هنشوف،

ازاي يحصل ان بلد معينة تلاقي مخارج الحروف اقرب لمخارج اللغة العربية الفصحى؟ يعني في لو حد رأى نزل مثلا قرى في قنا محافظة قنا يلاقي الحروف ايه لسه بخيرها خلاص. هنا لما حد بينزل في مصر بيحس ان احنا بناكل الكلام. في القاهرة في حروف اختفت. يعني احنا نادر ما حد قاهرة يقول قاف قاف صريحة ولا ضاد صريحة ولا طاء صريحة ولا ظاء صريحة ولا صاد صريحة. ممكن ايه صاد على سين يعني ماشي. مفيش اي حرف اظهار لا ظه ولا ذل ولا فيش اي حاجه من كلام ولا ساء في ديب ما تعرفيش الذل راحت فين وما تعرف وهكذا. الظهر نيجي صال الظهر الحروف التخلف. ممكن تروحي مراكز في الصعيد تلاقي الحروف قاعده. ايه السبب ده؟ جانب حاجه متعلقه بالجغرافيا والاجتماع واللغه. ده مساحه بينيه. الراجل بتاع علم الاجتماع شرحه اثر الاجتماع البشري على اللغه، اثر الانترنت على اللغه، اثر وجود عماله اجنبيه في اللغه. اما حاليا بتشوفوا حد في السعوديه لو حد شاف باسره غنيه جدا تلاقي الواد بيتكلم عربيه مش صريحه. ايه السبب؟ يعني بيتكلم على فلبيني على هندي بسبب المربيات والعماله. اكن بيقلب الهنود بيقلبوا الكلام يعني لانه لغه هند اوروبيه فاشبه كانها بالفرنسيه في القواعد او يعني لغه معكوسه عن اللغه العربيه او لغه زي تشبه اللاتينيه او الجرمانيه. فتلاقيهم بيقلبوا الكلام لما بيتكلموا عربي بلهجه كمان مش مظبوطه. فبتلاقي ده بيدرسوا بتوع علم الاجتماع. علم النفس احنا بنتكلم احنا اللغه بتاعتنا بننتجها ازاي اصلا من ناحيه. ايه علاقه اللغه بالابداع، اللغه بالادراك، اللغه بالامراض النفسيه، اللغه بالتعليم مطلقا، اللغه بالحاله النفسيه مطلقا وهكذا. خلاص البيولوجي الجماعه بتاعت البيولوجي في ناس بتدرس البيولوجي النظم البيولوجيه الصغيره او المايكروبيولوجي على اساس ان هي احد اللغات فبيعملوا لها قواعد ونحو وصرف ومعجم. نفس الحكايه لازم يكون دارس قدر كبير جدا او فكره كويسه جدا عن اللغات عشان يدرس ده. والاثنين بيعملوا بعد كده منتج يعني بيعملوا ابداعات بسبب الدمج ما بين التخصصات. لو انا راجل بتاع فيسيولوجي انا راجل بتاع طب اعمل ايه؟ ايه علاقتي باللغه؟ في عندنا كم امراض مهوله جدا، امراض عصبيه ومتعلقه باللغه. في واحد في ناس عندها مثلا بيفهم بس ما يعرفش ينتج اللغه او بيفهم كويس جدا بس بيتكلم كلام بسيط جدا او مصاب بتهتها بعد ما كان بيتكلم كويس. او في واحد ما بيعرفش يكتب. خلاص في ناس بتصاب بمرض مثلا حبسه لغويه مش عارف حصر لغه مش عارف يتكلم. في ناس بيبقى مثلا بيفقد القدره على فهم اللغه الادبيه او اللغه غير المباشره يعني ما بيفهمش القلش يعني لو حد قال له نكته اللي هو خد الباب في ايدك ياخد الباب في ايده فعلا حرفيا. قال له قال انت جد في هذا الامر؟ واحد يقول لك ايه ده هو مش فاهم ان انا بهزر. لا هو مش فاهم. انتوا احيانا انتوا عارفين الطفل، الطفل هو صغير الطفل ما بيفهم، احنا اللي بننمي عنده حاسه القلش يعني ان هو يفهم ان احنا بنهزر او الكلام مش على حقيقته. خلاص في ناس بيجي لها مرض وهي كبيره هو بيتكلم صح يعني ممكن يقعد ويحاضر ويتكلم انسان طبيعي جدا بس لا يستطيع انتاج اللغه اللي بيسموها ازاحه لغويه، ما بيقدرش يفهم اللغه لا الادبيه ولا اللغه اللي فيها مزاح. مرض عصبي ومش مفهوم السبب بتاعه. مين اللي بيدرس المساحه دي؟ لا واحد بتاع لغه محض ولا واحد بتاع فسيولوجي ونيورولوجي محض. يعني مش واحد درس علم اعصاب بس، لا ده بيدرس ايه؟ بيدرس اثنين عشان يفهم هو فين المشكله. يعني الراجل اللي فقد القدره الادبيه ده اعمل فيه ده ايه ده؟ يعني هو الراجل بيعرف يركب كلام وبيعرف نحو وبيعرف صرف وبيعرف دلاله وفاهم الدلالات. ايه بقى احنا بنعمل ايه على المستوى الادراكي واللغوي عشان نفهم اللغه الادبيه او اللغه اللي فيها اللغه الغير مباشره او لغه التعريض؟ الواحد يعرض بفلان يقول لك لا يا عم احنا لا اباطنا سافر الخليج ولا مش عارف هو ايه اللي بيقوله ده. في تعريض بحد معين احنا ليه بنفهم ده؟ هو السؤال بقى بيساله ايه؟ هو ليه احنا بنفهمه وبنفهمه ازاي والراجل ده فقد ايه عشان بيه ما بيفهموش؟ فده بيبقى بيدرس ايه؟ المساحه البينيه بتاع ايه؟ علم الاعصاب. وعشان كده هم حاليا دلوقتي في طفره حصلت بسبب المسح الالكتروني على المخ والدماغ. ايه بيوصل لايه؟ حاليا في تخصصات ثلاثيه مش بيني اثنين يعني ثلاثي. يعني ايه؟ بيدرس نيورولوجي وبيدرس علوم حاسب وبيدرس لغويات عشان يدرس اللغات احنا بننتج اللغه ازاي، وعلوم الحاسب يعمل لها محاكاه، يعمل نظام في علوم الحاسب يحاكي نفس العمليه، ويدرس من الناحيه العصبيه احنا بنعمل ده ايه ونشوف المشكله. تمام كده وهكذا. يعني انتم ممكن الراجل بتاع بتوعات الفيزياء بيدرسوا الانتاج الصوتي، يعني الجانب احنا عندنا مكنه صوتيه، المكنه الصوتيه دي لما بتتعطل في ناس بيبقى جسمه كله سليم وفائد حاجه. يعني انا اعرف طفل في عيلتنا وصل لغايه سن 4 سنوات مش قادر ينتج اصوات مظبوطه، ودي ازمه كبيره السن ده، في سن لو تعداه لا في مشكله. المهم الناس غلبت فيه في الاخر، طلع فيه عايز تدخل جراحي في حاجه معينه، حاجه متعلقه اظن كانت ساعتها باللوز، يعني حاجه مش بالجهاز الصوتي. اول ما تعالج بيتكلم بيرطط قوي يبقى فيه يعني خلاص، يعني ما حدش عارف اسمك كده، قال لك الدكتور انت شلت ايه، ارجعه تاني بقى عشان الواد صدعنا خلاص. ففي وهكذا، ففي جانب انه او الدراسه الصوتيه الفيزيائيه للاصوات. يعني احنا مثلا معظم بتوع علوم الحاسب وحتى قبل علوم الحاسب شويه كانت عندنا مشكله ازاي ننقل الصوت، ننقله، فعشان ننقله لازم نعرف نحدثه، لان انا لو بكلم حضرتك في التليفون انت مش سامعاني، مش سامعان انا، لا انت سامعه حاجه شبه اللي انا قلته، لان انا قلته من شويه، فانت مش ممكن تكوني سامعاني انا. امال سامعه ايه؟ سامعه حد انتج نفس الرساله اللغويه مره تانية. فازاي احنا انتجناها لو مش عارفين هي بتنتج ازاي على مستوى الفيزيائي؟ ده سؤال. هو عشان كده ده بيشتغل في المساحه دي، المساحه الجماعه بتاعت الجيولوجيا. انت تعبتي؟ اه ماشي خلاص نور النور. المساحه بتاعت الجيولوجيا في ناس بتبحث في ايه؟ في ايه ده نسمع فعلا نزل عصير. في الناس بتاعه الجيولوجيا برضو بيبحثوا في اللغات، بس ك نفس الدراسه بتاعه دراسه طبقات الارض، هو ازاي في لغه دلوقتي شكلها كده، مثلا اللغه الانجليزيه الحاليه لو حد شاف الجرمانيه اللي هي اللغه المنحدره منها الانجليزي ما يصدقش ان اللغتين دول لغه واحده، مستحيل. هو ايه اللي حصل لها؟ اللغه الانجليزيه مش اصلها لاتين، اصلها جرماني. طب هي ايه اللي حصل لها عشان تبقى كده؟ داخله منها لا واخده لاتيني واخده عربي واخده فرنساوي ايه ده؟ طب حصل ده امتى وحصل في ايه؟ بتوع الجيولوجيا القارتين ده بيقول لك زمان كانوا لامسين بعض اللي هم اللي بعاد جدا. طب ممكن تقول لنا هو ايه اللي حصل؟ فيقول لك لا احنا بندرس، بص في مش عارف ده انزاح حصل فيه كذا كذا، ده اختفى، ده انهار، ده مش عارف ايه، لغايه ما يشكل لك الصوره اللي انت شايفها. فدي مساحه بينيه ما بين بيسموها اركيولوجيا اللغات، المساحه اللي ما بين الجيولوجيا منطق الرياضه. طبعا دلوقتي دول عصب علوم الحاسب، ازاي احول اللغه لكائن مجرد؟ يعني ايه كائن مجرد؟ يعني انا بقول لك ايه مثلا اللغه العربيه لغه ايه، فاللغه التصوير الصوري بتاعها ايه، فعل فاعل مفعول او مسند ومسند اليه، ده التجريد بتاعها اللي هو مبتدا وخبر او ما يقوم مقامه. فاللغه العربيه كلها صورتين، مبتدا وخبر وفعل وفاعل، بس كده بس كده. ده بيسموه ايه؟ دلاله صوريه اللي هو او دلاله شكليه، سموه بيستخدموا فيها المنطق والمنطق الرياضي عشان يوصفوا اللغه. دي مساحه ما بين المنطق والرياضيات وعلم اللغه، فواحد هيدرس المساحه دي هيدرس علم لغه وايه ورياضيات ومنطق. برامي يقول لك انا داخل دار علوم عشان ما بحبش الرياضيات، انا داخل اداب عشان ما بحبش الرياضيات، لا ده هو اصلا مساحه بينيه ما بين الاثنين. الادب والشعر طبعا دي مساحه واضحه، الفنون كل الفنون المساحه بتاعتها واضحه، اما مساحه فنون سمعيه او فنون شكليه. خلاص الصوره دي طبعا في اشكال احنا هنستخدمها معظمها متاخده من مؤلفات دكتور نبيل علي، انا اوصيكم بهذا الرجل خيرا. يعني ايه؟ لا دكتور نبيل علي هم احيانا على عاده الكتابه في الابحاث في المراجع، لما بنيجي نكتب في المراجع بنكتب اسم على طريقه الغربيين، بنكتب اسم العائله وبعد كده، لكن هو اسمه نبيل علي الله يرحمه. دكتور نبيل علي ليه 6 عناوين مشهوره، يكاد يكون هم دول 6 كتب العناوين الاساسيه اللي كتبهم. لكن لو احنا في الجانب اللي احنا بنتكلم فيه، انا طبعا اوصي اي حد عنده نهم بالقراءه يقرا المؤلفات كلها. ايه هم؟ صعبه جدا. ما انا هقول لك ايه سبب الصعوبه. هو كاتب العرب وعصر المعلومات، قرأت عالم معرفه الكويت، الثقافه العربيه عصر المعلومات، عالم معرفه الكويت، الفجوه الرقميه عصر المعلومات، العقل العربي وبنيه المعرفه جزئين، العرب وعصر المعلومات، الثقافة العربية وعصر المعلومات، الفجوة الرقمية، العقل العربي وبنية المعرفة. دول ايه؟ 4 كتب كلهم عالم معرفة كويت. الاخير جزئين اللي هو العقل وبنية خلاص. ليه كتاب

فانت حضر مش بدو مش روح حتى فعليه. فاكيد انتوا اللي هم بيبقوا بتوع الحضر دول اللي ايه بيوتات مستقره و الوصف اللي حواليه ده اللي هم الحاضره اللي هم اهل الحضر. عشان كده يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تبدي ما يروحش البدو. ليه؟ مظنه الجهل ومظنه الخروج عن الديانه ومظنه التفلت وبعد عن الحضر. كلمه حضاره اللي هي تعريب سيفيلايزيشن دي حاجه ثانيه خالص. خلاص فعشان كده احنا بنقول احنا في ازمه اصطلاح. عشان كده احنا رحنا ليه للاصطلاح الالماني والفرنسي وبتاع. ممكن نحيلكم على حاجه تتبينوا فيها التعريفات الثلاثه، تعريف الثقافة وأصلها وأصلها الألماني وبعد كده الفرنسي وبعد كده الإنجليزي وبعد كده دخولها في العربية على إيد لويس عوض وكان بيعني بيها إيه، لأن هو اللي عربها وفك المصطلح. وبعد كده الهوية، إيه معنى الهوية؟ حتى برضو لأن الهوية ده السؤال اللي هو التالي، السؤال بتاع الهوية. لما أنا بتكلم على الهوية كتعريف للثقافة في عندنا تعريفين كبار، وان بعد كده في حاجات كتير جوه علم الاجتماع مختلفه عن اللي انا هقوله ده، لكن في حاجتين اساسيتين يعني هما اللي احنا بندور حواليهم. في ناس بتقول الهويه دي حاجه استاتيكيه موجوده الان، فاحنا هنا في مصر حاليا هويتنا ايه؟ يعني ايه اللي بيصاغ لينا كهويه؟ يعني لما احنا بنعرف ذواتنا احنا ايه ذواتنا؟ فاحنا بنقول والله هويتنا الفقر وعدم النظافه والمحسوبيه واحنا بنكره بعض ده جزء من تعريف الهوية بتاعتنا، مش صح كده؟ فنقول احنا فعلا حاسين بده، اعترفنا ده طبعا ما اعترفناش بده، لكن احنا من جوانا حاسين بايه؟ بان دي هويتنا، خلاص؟ فواحد بيقول لك لا، دي بيسموها الهوية الاجماعية، يعني انتم مجموعين على ده. الجماعة الماركسيين او بتوع اليسار ودول احيانا حاجة حسنة من حسناتهم يعني، لو كان لهم حسنات يعني، يقولوا ايه؟ لا، دي هوية انت مجبر عليها، دي اللي بتصنعها الطبقة المتسلطة والسياسية والطبقة المستغلة. انت المفروض الهويه الحقيقيه دي هويه زائفه بتقدم ليك على اساس ان هو هي وهي ليست هويه، ودي ثقافه برضه زائفه. امال ايه الصح؟ ان دي تراكمات دي احنا ورثينها، دي اجتماعي. فانا اصلا كمصري انا ذليل، انا اصلا مستعبد، انا اصلا مستبد بيا، انا اصلا فقير، انا اصلا جاهل. ده تعريفي الهويه الحاليه، بس دي هويه زائفه. امال ايه الهويه؟ الهويه التي انا اريدها اللي هي ما ينبغي ان يكون وليس ما هو كائن، ما ينبغي ان يكون دي هويتي. فانا عشان كده احنا دايما بنقول لما انت بتحاول تخلي واحد يعتز بهويته اكتشفها، معقل هذه اللغه، معقل هذه الهويه فين؟ مصدرها اللغه. لما انا اقول لك ايه انت راجل عظيم وانت راجل فارس وانت راجل معلم الدنيا وانت راجل فاتح، فين يا اخويا ده؟ انا ما شفتش الكلام ده. فاقول لك لا، اقرا كده، هات اشعارك، هات قرانك، هات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هات كده. فانت تحس ايه؟ لا لا لا، اول ما تقرا النصوص تشوف نصوص. عشان كده لو تيجي لما تيجي طفل تعلمه سيره ولا لما يشوف نموذج خالد بن الوليد وبتاع تبقى ايه، تحس في لقطه مشهوره جدا على الفيسبوك جايبين مسلسل اطهر اللي بيعملينه الترك، وراجل كبير تركي قاعد في بيتهم، راجل كبير ولحيه بيضة وماسك سيف، وهم المسلسل شغاله عمال هو ايه، هو ايه اللي حاسه؟ اوروبا دي تركيا اللي مش عارفين مش راضيين يدخلوها الاتحاد الاوروبي، اوروبا التركي ده اللي هم عمالين يقولوا له لا انتوا لا ترقوا من تركوا جوه الاتحاد الاوروبي، مش عارف ده عمال يبص في تاريخه. يعني زي ما حد مثلا مصر عربي يشوف مثلا مسلسل عمر بن الخطاب، صلاح الدين ايوبي، مش عارف يفهم يحس بايه. لا بص نسخناه من امبارح. فانت بتبقى حاسس بايه؟ هو ايه اللي انت حاسس بيه ده؟ دي الهوية التي ينبغي أن تكون. عشان كده في نص رائق جدا كان قاله لي الشيخ حاتم الأنصاري وهو يعني تفضل عليه بعد كده وليه هولي، يعني هو كان قاله لي مشافعة كده، قلت له إيه ده نص ده حلو قوي فين؟ وقال لي لا والله أنا كان قريته عرضا فما افتكرتش فين. هو أثناء كان ساعتها كان بيعمل الدكتوراه الأولى بتاعته في الأدب الأندلسيين، فقال لي جبته لك وداني الموضع أهدهوني. يعني إيه الموضع؟ واحد معلم للعبيد والجواري في الأندلس، فبيعلمهم فبيحفظهم إيه زمان العبد او الامة عشان قيمته الشرائية تزداد، اللي هو الجانب الثقافي فيه لازم يكون زايد. فانا اجيب زي بالضبط لما حد حاليا يكون عايز حد ايه عامل يساعده، سواء بتاع، فاقول لك لو واحد لبسه مظهره حسن ولغته كويسة وبيفهم الكلام وبتاع ده احسن. ليه؟ رغم ان انا كده كده ادفع راتب، بس انا مش عايز مربوط، انا عايز حد ايه. فزمان كده انا هتشير جارية ولا عبد، ده في اصل الخدمة، بس هو هيعمل ايه؟ لو الجواري بقى، لا الجواري كان يقول لك ايه، لا احنا عايزينها متعلمه وحافظه ادب وشعر وتعرف تضرب عود ومش عارف ايه، قصه مهارات تانية. فهو معدي عليه معلم العبيد الذكور فبيحفظ له شعر، فرمى ودنه